ويقول لهم هي دي احسن حياه. هي يعني اتفرج على اي برنامج في التمثيليه ولا حاجه وشوف حياه الناس عامله ازاي، وشوف اي يعني المطلوب ايه. لا ازين انا في الارض، والثانيه قال لا ازين انا في الارض ولاغوينهم اجمعين، الغي ولاغوينهم اجمعين يريدوا غير الله. يزين الاول عشان يفتكروا ده المطلوب، يوم يطلبوا يوم يقع في الايه؟ في الغي. يبقى الضلال والغي. يبقى سبب الحرمان ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة، فإن مادتها بصيرة وقادة وهمة نقادة. بصيرة وقادة يعني مشتعلة دائما منورة، وهمة نقادة بيقعد يدور كده عشان يختار إيه الصح، بينقد عنده نقد، المعرفة بالنقد. النقد ده أصله كده يعني النقود دي يعرفها صح، وإيه المغشوش منها من الإيه؟ من الجيد. فهمة النقادة همة بتدور على الأحسن إيه والصح إيه، ويعرف يميز بين الصح والغلط. والبصيرة كالبصر تكون عمى وعورا وعمشا ورمدا وتامة النور والضياء. زي ما البصر في درجات، فالبصيرة كذلك في درجات. أحيانا البصر بيعمى وعورا أعور بيبص بعين واحدة، وعمشا في أحيان وأحيان في الليل ما يشوفش، في الظلمات والفتن ما يعرفش، وفي النور يشوف لما الدنيا كلها تنور، يشوف لما الدنيا تختلف والدنيا تبقى كل واحد بيقول له السكة من هنا السكة من هنا السكة من هنا، مش عارف ما يعرفش. ورمدا، رمدا ده أوقات محدودة مع مرض، وتامة النور والضياء. أنواع من البصر كالبصيرة، أو البصيرة كالبصر، تكون عمى أعمى البصيرة ما يشوفش خالص، عندوش تمييز خالص لطريق الحق، عورا بيبص بعين واحدة بس، يشوف جانب من الحق والجانب الآخر، أو بيحب حاجة أو بيحب حد يشوف الجانب الإيه اللي بيحبه بس، ويشوفش الجانب الآخر، سلعة يبص من جانب واحد بس، ما يشوفش العيوب اللي فيها، يقوم يحصل ما بقاش عنده قدرة على التمييز، يمكن يشتريها عشان شاف الوش ده، ولو شاف الوش التاني ما يشتريهاش. أهل البدع كلهم كده، بياخد البدع عليه، بيشوف الجنب اللي يعجبه اللي بيريحه ويسيب الجنب الباطل. وأهل البدع دايما عندهم تغليب جانب على جانب. لو قلت مثلا عقيدة الجبر، إن هو بيرى شهود أن الله الذي خلق كل شيء وأن ما شاء الله كان، وغفل عن إن العقيدة دي متضمنة لإنكار عدل الله، إنه إنكار إرادة العباد ومشيئتهم وأفعالهم، وفي الحقيقة إن ده اتهام ربنا بالظلم وإنكار لعدله وحكمته. فالجبر ده عقيدة فاسدة، إنكار الصفات، عقيدة المعتزلة بيدور حوالين ايه؟ هيقول لك الجانب اللي هو اللي خلاه يبص بعين واحده، ده اللي بيقول تنزيه ربنا، ازاي ربنا شبه المخلوقات ليس كمثله شيء. طب وغفل على ان نفي الصفات وصف للرب بالنقص، وصف للرب سبحانه وتعالى بالايه؟ بالعجز، وان انت كده كذبت ربنا، ربنا الذي قال بل هداه وصوتتان، وانت تقول له الكلام ده ما يليقش بيك يا رب، وانت تقول ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأنه سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، وتقول ده لا يجوز، نعوذ بالله. فضلا بقى عن باقي الصفات، إن ربنا بيقول الرحمن الرحيم، وانت تقول الرحمة دي ضعف، والرحمة دي خور، والرحمة دي ميل القلب يعني، والإرادة ميل القلب، وكل الصفات يحرفها. ولهذا الخوارج بصوا للعقيدة الفاسدة بتاعتهم دي من أنه وش، إن دول متشددين بقى في العبادة والذكر والمعاصي دي كفر، يبقى الواحد ما يعملش معاصي، ده حاجة قوة. الواحد بيقول لي الخوارج دول عمرهم يكذبوا، على فكرة ودي يعني ممكن يكون موجود، بس ما شافش الجانب الايه القبيح ده. انت بتكفر المسلمين، ده انت بتتحكم في يعني في ما ليس لك،

وما عندهمش منكرات ان هو غير مكلفات مش كده، وسلامه العاقبه اخرتها مش هيخشوا النار، يعني الجاموس دي والكلب ده مش هيخشوا النار، هيبقوا في الاخر تراب او الله اعلم بشانه. قلت لعمر الله ان اشتياقك الى هذه الحياه وطلب علمها ومعرفتها لدليل على حياتك وانك لست من جمله الاموات. المره الجايه ان شاء الله قول قولي هذا واستغفر الله ولا. درس لا يوجد درس واضح. خطبة الجمعة تكون في الشرقية إن شاء الله. امرأة تسأل أسقطت حملها قبل 40 يوما دون عذر شرعي، بعض المشايخ قال لها عليك غرة. لا، قبل 40 يوم ليس عليها غرة، ملهاش حكم الحمل. الغرة دي إذا أسقطت ما فيه خلق إنسان، وده ما بيظهرش إلا بعد 42، وبالتالي الغرة دي اللي هو عبد أو أمة، ما فيش عبادة أو أمة، يقدر بعشر قيمة الأم، 5 من الإبل يعني حوالي 25,000 جنيه تدفعها لورثة الجنين. أيوة، لأبوه يعني، أبوه خلاص أبوه خلاص تعافى يبقى خلاص. ده الكلام ده بعد 40 يوم. اه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.